السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الله عز وجل اصطفى لنا في الصلاة أعظم الذكر وأعظم القرآن وأفضله سبحانه وتعالى، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الركوع والسجود وفي الانتقال بين أركان الصلاة نكبر ونسبح ونحمد ونهلل في التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فانظر إلى هذه الكلمات التي اصطفاها الله عز وجل تعبدنا بها في صلاتنا له سبحانه وتعالى. ثم إذا انتهينا من الصلاة فإن من السنة أن نقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر هذه الآية. وهذه الآية أعظم آية في كتاب الله، وهي سيدة آي القرآن. فتأمل وأنت في الصلاة تخاطب ربنا بأعظم الآيات وأعظم السور وأعظم الكلمات اصطفاها الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم لتخاطب بها ربنا سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة نور من الله سبحانه وتعالى. لما نزلت نزل ملك من السماء قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، فاتحة الكتاب هي أم الكتاب، وهي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي الشافية أو الشفاء. كان السلف الصالح يرقون بها مرضاهم فيجدون لذلك عجبا عجابا، هذا مع الأخذ بالأسباب الطبية والمادية، لكننا نؤمن أن فوق الأسباب مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، فاتحة الكتاب تقرأ في كل ركعة، وهي سبع آيات، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأها في صلاتك وأنت مستشعر أن الله عز وجل يرد عليك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين رد عليك حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال ربنا أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، عبدي عبدي عبدي. يقول العلماء فيا لسعادة قلبك وأنت تسمع ربك بقلبك يقول عنك عبدي عبدي عبدي. ونحن في الحقيقة لا وزن لنا في كون الله عز وجل إلا بإيماننا وإلا بصلتنا بربنا سبحانه وتعالى. من نحن في كون الله؟ نحن نوع من ملايين المخلوقات التي تعيش على الأرض. وما هي الأرض؟ هي كوكب من كواكب عديدة تابعة للمجموعة الشمسية. وما هي الشمس؟ هي نجم من ملايين النجوم التابعة للمجرة. وما المجرة؟ المجرة واحدة من ملايين المجرات التي تسبح في كون الله عز وجل. تخيل وزننا في هذا الكون، والله لا وزن لنا إلا في هذا المشهد الذي نخاطب فيه ربنا ويجيبنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العلماء الفاتحة نصفان: أولها ثناء على الله، وختامها دعاء لله سبحانه، ولذلك تختمها ويستحب أن تقول خلفها آمين، أي اللهم استجب ما دعوتك به في فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، فلنحافظ عليها ولنتدبر معانيها ونحن نخاطب ربنا سبحانه وتعالى. وسوف نفصل بعون الله في اللقاءات المقبلة كل آية على حدة لنتذوق حلاوتها ولنستريح بصلاتنا، ولتكون صلاتنا قرة عيننا كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.